السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما ربك بظلام للعبيد. فسبحان من قسم خلقه بين الشقي والسعيد جعلنا الله جميعا من السعداء. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله ونبي الله وحبيب الله الرحمة المهداة رسول الله محمد ما أرسله الله تعالى إلا رحمة للعالمين، ففتح به آذانا صما وأعينا عما وقلوبا غلفا شرحت بفضل رحمته وفهمه وعقله، كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال فيه مولاه وسيده الذي أدبه جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وحدد ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يوم قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين المخلصين الطيبين الطاهرين الفاهمين الطائعين لقاء الله قال رسوله الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أما بعد، أيها الموحدون الصابرون أحباب رسول الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عملا بقول ربنا الكريم جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا جميعا وذرياتنا وأحبائنا من الفائزين الراشدين الموفقين في الدنيا السالكين طريق محمد صلى الله عليه وسلم لينالوا عز الدنيا والآخرة، شرف الدنيا والآخرة، رفعة الدنيا والآخرة، المنعمين في جنات النعيم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، نظرة عاقل ومنبهة للغافل وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. كلنا في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف حيارى، والعالم كله ينظر إلى شعب مصر الأبي الطيب، هذا الشعب الذي أعطاه الله من الخيرات ما لم يعط سواه، هذه الأمة المباركة بقول الله عز وجل: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فاللهم أفرغ علينا أمنا واملأ بيوتنا أمنا وديارنا أمنا وقلوبنا أمنا، واجعلنا من الآمنين المطمئنين في الدنيا والآخرة. أفرغ علينا صبرا أضعاف ما نزل بنا من البلاء، ولكن الله عز وجل سنته في خلقه واحدة، ليس بين الله وبين أحد نسب، ليس بين الله وبين محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق، ليس بينه وبينه نسب. حذرنا ربنا كثيرا وعلمنا ربنا كثيرا، والقرآن الذي بين انه واحد. يعلمنا قل هو الله احد. يعلمنا واعبدوا الله ولا تشركوا به هكذا. وان الهكم اله الله هكذا. وجاء في الثلث الثاني قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. قال وقوموا بالمعروف ونهوا عن المنكر. مثل هذه الامور احكام في الحلال والحرام. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ده الثلث الثاني. وجاء في الثلث الاخر اللي هو الثلث الاخير جعله قصص واخبار. قصص ليه؟ ليسلي الام عشان الام تقرا القصص. نصص شفايفها تقول الله قصه حلوه قصه جميله نعملها فيلم نعملها تمثيليه. ابدا حاشا لله. انما رب العالمين يقص القصص لعلهم يذكرون. يقصص القصص لعلهم يذكرون لعلهم يفهمون لعلهم يعلمون انه ليس بيننا وبين احد انسان. وان عجلة التاريخ وعجلة الدنيا وعجلة الخليقة منذ خلق الله ادم وهي تسير الى ان قال الله لخير خلقه محمد ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين. حتى رسولنا لو حاد عن طريقنا اذا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليه؟ لعلهم يرجعون. التاريخ يصور لنا منذ بداية الخليقة الى نهايتها ان الظالم لا يفلح ابدا. وان الله ينصر الحق على مدى التاريخ. وان الظالم مهما على شأنه فالله يملي ويملي ويملي. وهذا ديدن اهل الاسلام على مدى التاريخ. ولكن متى ينصر الله الحق؟ يوم يكون حقا بكل جوانبه. متى ينصر الله الحق؟ يوم يريد هو ان ينصره وليس سواه. متى يريد ان ينصر الحق؟ ان تحقق قول المولى جل وعلا ان تنصروا الله ينصركم. ولا شريك معه في الإرادة ولا شريك معه في العمل ولا شريك معه في الطلب. كذلك بين الله عز وجل فعليا بفعل نبيه صلى الله عليه وسلم يوم أراد أن يؤسس هذه الأمة. وأراد النبي أن يؤسس ببشريته وما أسس بمعجزات. الأمة ما تأسستش بالمعجزات أبدا. إنما الأمة تأسست المعجزات كانت من خواص النبي صلى الله عليه وسلم. إنما الأمة أسست ببشرية إنسان وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم الذي حماه الله بالنبوة والرسالة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الإسراء والمعراج أسرى الله به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به من الأرض إلى السماء إلى مكان ما وصل إليه أحد. وقد بين الله لنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن المسافة من الأرض إلى سماء الدنيا مسيرة 500 عام. سماء الدنيا دي فين؟ اللي فيها الشمس والقمر ولا النجوم؟ أبدا. الشمس والقمر والنجوم والكواكب دي في الفضاء ما وصلتش لسه لسماء الدنيا. اللي انت بتشوفها زرقاء مش السماء. ما وصلنا الى السماء الدنيا لما بكبر الفضاء ولا حد لسه وصلها ولا حد يعرف وصلها. مسيرة 500 عام باقصى شيء يصل به الانسان. يصل الانسان اليه بسرعته. مسيرة 500 سنة. اسمع. وسمك كل سماء تخنها 500 عام. وبين سماء الى سماء 500 عام. يبقى من الارض للسماء الدنيا 500 سنة. وسمكها 500 سنة. ومن الاولى للتانية 500 سنة. ادي كام؟ ادي 1500 سنة وانت لسه ما وصلتش للسماء التانية. 1500 سنة. طب النبي وصل الى ما فوق السماء السابعة. صح ولا لا؟ ووصل الى سدرة المنتهى وتخطى سدرة المنتهى الى موقف جبريل وقال وما منا الا وله مقام معلوم. يصل النبي الى مكان ما وصل اليه احد. اعجاز ذلك اعجاز اعجاز. ثم نزل صار بالانبياء في بيت المقدس ثم عاد من بيت المقدس الى مكة ثم نام على فراشه والفراش لم يبرد. الفراش لسه ما استوعش. لما تدوم العصير بتاعك وتكسر المرتبه الثانيه في دافيه شويه جسمك متعامله مع جسمك تسيبها وتمشي تخش الحمام وترجع تيجي الساعه الثانيه بردت. لا ده النبي عمل ده كله ونزل ولسه الفراش ده. فقد ايه من الذي يمسك الزمن؟ الله. من الذي هو على كل شيء قدير؟ الله. من الذي امره بين كاف ونون لا يعجزه شيء في الكون؟ مع ذلك لما اراد النبي الهجره كان يقدر رب العالمين فاقل من كده بكتير يشيل هو والصحابه وروحهم. انما لا اراد ان يعلم الامه الا انزع المعجزات من نبؤوس بشريته. ليه؟ لان احنا هنسير على هدي ونهجه. ما جيش انا اطلب تاسيس اقول يا رب اديني معجزه زي ما اديت للنبي. اجي اقول يوم القيامه يا ربي ده النبي عمل كده لانه هو النبي والاعجاز ما وبيعمل فين وفين وبيعمل فين وكده يطير وانا مش قادر. قال لا ما يقتدى به فيه بشري انسان انا وانت نقدر نعمله. انما الاعجاز الخاص بقى في القران في الوحي انت مش هتبقى نبي فلن تحتاج جبريل. جبريل مش هينزل لك لانك مش نبي ولن تراه لانه من يوم موت النبي رفع جبريل الى السماء لن ينزل. لن ينزل جبريل ابدا بعد هذا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم والا نبقى ديننا كاذب. يبقى في افتراءات على ديننا. الامور البسيطه دي ممكن تضيع امه. الاقوال المغلوطه دي ممكن تضيع امه. تستبدل بغيرها مباشره. جبريل رفع لن ينزل الى الارض ابدا خلاص قضي امره. لان ما عادش في نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. ولا هينزل لعيسى ولا هينزل لعيسى ابن مريم. ده عيسى يا عم نبي مش هينزل الان. لأن عيسى جاء تابعاً ولا مؤسساً؟ تابعاً لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هيجي يقول كده قال البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا. هيقول كده فلن يحتج جبريل. إذن فبشرية النبي في الهجرة يوم كان في مكة وأراد أن يهاجر قال الله له بشريتك انت انام. والامور البسيطه باديا اللي هيقتدي بك امتك فيها لازم انت تعملها بشريتك. فينتقل يطلع غار ثور يختبئ في غار ثور مش كده ولا لا؟ ويفضل بقى ثلاث ايام ويروح من اب وعبد الله بن مريض وعامر بن فهيره واسماء بنت ابو بكر وعبد الله بن ابي بكر ويبدا مخطط ويبدا يهاجر وينتقل انه ينزل الجنوب وبعدين يطلع الشمال وبعدين يطلع الغرب ويبدا ينوع الى ان يراه هذا الرجل اسمه ايه؟ سراقه بن مالك ابن خيره. سراقه بن مالك يوم يراه لو كان هناك شبه اعجاز ما راه. انما وقف موضوع حتى العنكبوت والسيوط والحمام ده مش مستحيل. موضوع كاذب مفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرحله باكملها. لذلك قال ابو بكر يا رسول الله لو نظر احدهم تحت قدمي لرآنا. الايمان هو اللي بيعمل انما. قال يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن ان الله. بس هي ضد القضية. ما دام الله معك سير على البحر امشي على الارض امشي على الميه. ما دمت مع الله والله معك حباك برحمتك حباك بقدرتك حباك بقوته بنصره لا تخشى من اي شوف عما شئت. انما الخلل ان الله مش معك. تبين لو خلل تخاف تقف ساعه لما تبقى مقبل على عمل كده في ثقه تامه في الله وتلاقيك بتتردد يا ترى يا ترى وانت بتدعي ربك يا اخي. كتير جدا من الناس بيدعو الله وهو يعني هيقدر اللهم مش ابويا وامي اللهم يبارك عليك هو الكلام بنقوله خلاص. اليقين ما دخلش هنا. الثقه في الله ما اشتغلتش من هنا. اللهم نصرك الذي وعدت مش من هنا الا ما رحم الله في خلقه لكن لا ده احنا بنتكلم لامه. حضرتك مش بتتكلم لوحدك، هو هيبدا لوحده ما يبقى قاعد في اوضته ويقول يا رب اشفيني يا رب كريم ده لوحده، لكن لما يقول يا رب الامه يرجو الله الى ابراهيم ولا الى الامه؟ الى الامه. هل تستحق؟ نعم خلاص لا تستحق، انتظر. والا ما علمنا الله عز وجل ابدا في غزوة بدر ما فعله الله باصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ابدا، حتى اذا فشلتم الصحابة فشلا، اعوذ بالله انا ما اقولش كده، لكن ربنا يقول فشلتم في ايه؟ حتى اذا فشلتم وتنازعتم في الامر وعفيتم من بعد ما اراكم ما تحبون. طب عملت كده فينا ليه يا رب؟ قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، لازم كلكم تريدوا الاخره. ما تعصيش امر النبي ولو في سنه. ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم يعني ايه استنى عليك شويه. ما تقولش النبي وسنته ممكن تعطل مشروعي. ابدا. ما تقولش النبي صلى الله عليه وسلم، واحد جالي قال لي فهم عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود في الايه دي كان قاصرا. ما هو مش فاهم ايه؟ عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود. لقيتهم رجلي كده ولا لاعب والله. عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود قال لي كان فهمكم قاصرا في الايه دي. ما في جموش. وهو بقى اللي فهم. او الشيخ فلان اللي فهم. او العلامه الجهبس فلان اللي فهم. مين قال كده؟ امه لا تؤصل جذورها ليس لها فروع. الشجره لو قطعت الجذر وبوظت الجذر بتاعها لغرس الارض هتطلع لك شجره؟ لن تنتج ثمارا بل تموت. فنحن امه تعيش باصولها، امه تعيش بجذورها، امه تنتصر بهدي وسنه نبيها صلى الله عليه وسلم. والا يكسرها لمولى دين جبهه العنان من فجر بالامامه. خلاص انا كل النهارده سبت من امس. لا ما يصحش. لم يصلح حال هذه الامه من قبل الله عز وجل، لم يصلح حال هذه الامه من قبل الله عز وجل ابدا الا اذا كانت جسدا يطير بجناحين، جناح قال الله والاخر قال رسوله. مش هنطير ابدا الا بالجناحين دول، ما الناس نجاحها تانيه، هم دول الجناحين. فيهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه المدش والتاسيس، يراه صداقه بن مالك يقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يد الفرس. يوم يبشره بسوار كسرى، سوار كسرى. يوم يقبل، يوم يعود، خلي عنا وسيبنا، ما تقولش للناس ان احنا هنا، ويديله الدافع المادي اللي هو عمي عنده. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره، زاده الله نورا على نورها وعلى ساكنها افضل الصلاه والسلام. حينما يصل الى هناك اول شيء تعالوا سيبوا الناقه، انا مش هدور على بيت، انا هدور على المؤسسه اللي هتاسس اللي هي المسجد. المؤسسه اللي هي هتاسس بنا المسجد. تاني يوم الصبح كان يواصل بين المهاجرين والانصار، بعدها بيوم كان يصلح بين الاوس والخزرج او العكس، بعدها بكم يوم يعمل ايه؟ يشارك مشاركه اهل المدينه كلهم، حتى اليهود والنصارى اللي موجودين هناك، ما انت نصارى، حتى اليهود والنصارى اللي كانوا موجودين، حتى المنافقين جابوا. اقعدوا احنا عايزين نقوم بدي نعمل ايه؟ واحد اثنين ثلاثه انت عليك كده. طيب هو كان هيشتغل معاهم؟ لا. امال كان بيعمل كده ليه؟ ليكسر شوكتهم ويحد من سمومها، عشان تسير المركب، عشان الامه تسير، علشان ما يبقاش ليا 50,000 عدو، عشان ما ليا واحد بس انا متجه اليه، عشان الامه، عشان الخير. لان انا عقيدتي انا مش القتل والسلب والضرب والقتل، لان عقيدتي انا لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. انا اقول اللهم اهد نتنياهو، اللهم اهد بوش، اللهم اهد يوان، اقول كده، اللهم اهديهم وادخلهم للاسلام، لان هداهم الله خير لي، ولئن اخذهم الله خير لي، ولكن لو هداهم الله الاعمال الطيبه اللي يعملوها والصالحات والصلوات في ميزاني ولا مش في ميزاني. احنا بعثنا امه ينقذ الله عز وجل بها الناس من النار الى الجنه. بعثتم ميسرين ولستم معسرين، مبشرين ولستم منفرين. انتوا تاخدوا بايد الناس للجنه، دي شغلتنا الاساسيه اللي ربنا خلقها، خلقنا وجعلنا مسلمين من اجل اعلاء هذه الدعوه. تقدموا بذات المخرج. فمن أجل ذلك ذهب الصحابة الأولون هذا، فكانوا يتركون كل شيء، والولاء الأوحد الأول الأعلى لله ولرسوله ولمين؟ وللمؤمنين. هو لك الولاء، هو لك العمل لنصرة دين الله عز وجل، هو لك كل شئت حياته كيف ننصر دين الله تبارك وتعالى. قصص وعبر ملأت صفحات التاريخ لما كان يحدث وما حدث. من أراد أن يؤسس أمة فليسر على نهج محمد صلى الله عليه وسلم لإصلاح ذات البين، كما قال: فإن فساد ذات البين هي الحارقة. لا أقول تحلق الدين، إنما لا أقول تحلق الشعب، إنما تحلق إيه؟ الدين، الدين حيضيع. الإسلام لم يسقط ولم يضيع، إنما نحن الذين نسقط ونضيع. إنما دين محمد باق ما بقي الدنيا رحمة. إنما كم من حاكم حكم بالإسلام، وكم من محارب حارب الإسلام، وكم من أناس عاشوا بظل الإسلام، وكم من أناس كفروا بالإسلام. هل تغير الإسلام؟ هم الذين ماتوا ودفنوا ونسيوا في التاريخ وغيرهم وغيرهم وغيرهم وغيرهم. والإسلام ثابت لأن الله صانع، لأنه دين الله الذي ارتضى، لأنه دين الله الذي أتمه، لأنه دين الله الذي كمله، لأن الله عز وجل حافظ هذا الأمر بنا أو بغيرنا. فأنت ابحث عن جنتك، ابحث عن عملك الخاص، أنت إيه اللي دخلك الجنة؟ اشتغل بما أمر الله عز وجل به، اعملوا فسيرى الله عملكم، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لابد من إصلاح ذات البين، لابد من كل الناس، لابد من الإخاء، لابد من التوحد، لابد من الحب، لابد من أن يعذر بعضنا بعضا، لابد من أن يرحم بعضنا بعضا، أن يؤلف بين قلوبنا. بأي شيء غير الله لن يؤلف، إنما إذا تمسكنا بالله ودعوناه وسألناه أن يؤلف ذات بيننا، وأن تضع جناحك لأخيك، وأن يضع أخوك جناحه، علشان يهجموا على مصر اللي هي حطها بالقوس كده الجميله المرغوبه من كل من حولها في كل وقت وحيد. مصر هي الحاجه الجميله اول اللي على مدى التاريخ كل الناس عندهم عليه بيحبوها وعايزين ياخدوها. العالم كله نفسه ياخد مصر ونفسه يحتل مصر ونفسه يبقى في مصر. ليه؟ لانها اجمل قطعه وخير بقاع الارض جميع، لانها ارض احبها الله واحب اهلها، لانها ارض جعلها الله كنوز وخزائن الارض كلها مصر. فمن فضل الله علينا بعد الاسلام اننا مصريون، من فضل الله علينا والله. ما تكرهش مصر، ما تكرهش هذا، ما تكرهش بلدك، ما تكرهش مين بلدك، ما تكرهش اخوانك اللي حواليك، مش الناس اللي عايشه معاك، ده ربك بيحبهم، ده نبيك بيحبهم، ده كل الانبياء حتى مصر. ازاي انا اكرهها؟ لكن هي مشكله مصر ان هي جميله، لؤلؤه ودره على راس تاج العالم كله. من اجل ذلك يطمع فيها القاسي والداني، تلاقي حروبها كتير ومشاكلها كتير، ولكن ما من سيف رفع وشبكه رفعت على ارضها إلا كسرها الله عز وجل. أي سر نتمسك بحبنا لله وعقيدتنا في الله وإيماننا بالله، واعلموا إن الله بالغ أمره. ظهر بيبرس التطار جاي بيحاول مصر والتطار وما أدراك ما التطار اللي مش عارف أدفع فلسه التطار ده عامل إيه في العالم؟ قتل كام مليون؟ التطار ده جنكيز خان وهناك والناس دي شوف عملهم في العالم مدمرون فساد. فلما جاءوا على أبواب مصر قالوا ظهر بيبرس جمع العلماء كده قالوا لهم إيه؟ إحنا عايزين كل واحد منكم يكتب كتاب وأنتوا الأئمة الكبار اكتبوا كتب كده وطلعوا صوته في الناس يتضرعوا علشان نعمل ايه؟ عشان نجاهد عشان نجهز الجيش ونحارب هؤلاء التطار دول. اكتب يا عم اكتب يا عم كل العلماء كتبت الا الامام النووي. قالوا انت ما بتكتبش ليه؟ قالوا انا ما بكتبش الكلام. قال والامام قال قام واقف الامام النووي قال يا بيبرس على طول يا بيبرس لقد علمناك مملوكا لقنديار، لقد علمناك مملوكا لقنديار لا تملك من الدنيا شيئا تباع وتشترى، وقد صرت اليوم ملكا على أرض مصر الطاهرة، وأصبح لك 1000 مملوك معهم من الأموال ما معهم، ومعك 200 جارية خاصة، 200 واحدة جارية كده خاصة معك تصل الجوارب، ومئتي جارية معهن من الحلي ما معهن. قال نعم. قال فإن أردت أن نكتب للشعب ونكتب للمسلمين ونكتب للفقراء أخرج ما عند 1000 مملوك من الذهب وما ومن المال وما عند 100 جارية من الحلي حتى تعودوا مماليكا كما كنتم متجردين لله عز وجل، فنكتب للفقراء لا تنهبوا أموال الناس ثم تطلبون منهم الجهاد. فغضب بيبرس واستشاط أيضا وسبه وعابه ثم نفاه من مصر، فخرج من مصر إلى نوى إلى بلده وعاش هناك فترة. شاء الله عز وجل أن ينتصر المسلمون والمصريون على وجه الخصوص. ثم جاء العلماء إلى بيبرس وقالوا النووي ده إمام عالم وهو لا شر نشفع له، فشفع وقال هاتوه سامحوه وأدخلوه مصر. جاءه الرسول وقال عفا عنك الخليفة عفا عنك الأمير عفا عنك الرئيس تعال ادخل مصر. قال والله لا أدخلها أبدا وفيها من يستحل أموال الناس، لا أدخلها وببرص فيها أبدا لأنه أذل عالما من أجل شهواته ونزواته، لا أدخلها وفيها من سب العالم أمام الناس حتى يقضي الله ويفصل بيني وبينه. متى يكون للأمة قرارا بعد أن يسب علماؤها؟ متى يكون للأمة أساسا بعد أن تهان ركائزها؟ لأهل العلم ربنا عمر فيه القرآن. ورفض الإمام النووي أن يدخل مصر لأن الإمام أو الخليفة سب عالما من العلماء وقال له أنت ما تعرفش حاجة أنت جاهل اطلع بره، فرفض أن يدخلها. يجي بعد كده وأخذ حاجة الخديوي إسماعيل عشان نبين لأنفسنا. الخديوي إسماعيل في عهده كانت الحروب المشهورة بين مصر والحبشة، اللهم لا تعيدها علينا. كانت مصر بتحارب الحبشة على المياه وعلى كده زمان. فالخديوي إسماعيل جيش جيش كبير جدا جدا ودخل الجيش على أرض الحبشة، كل الجيش ما يهجم يقتل ويصاب ويغلب، كل الجيش ما يهجم ما يهجم يصاب ويغلب يرجع يصاب ويغلب ويرجع بقى. فقال الخديوي إسماعيل قال في ايه ده؟ احنا معروف ان جيش مصر ده جيش قوي معروف، ايه الخيبة اللي حصلت له دي؟ حصل ايه؟ ده الجيش ده بيتغلب ليه؟ أم راح الشيخ الأزهر فقال يا إمام ماذا يحدث؟ الحكاية دي فيها إيه؟ قال والله يا أيها الملك إحنا عودنا ربنا منذ دخل الإسلام مصر، واسمع دي، قال والله إحنا عودنا ربنا، ربنا عودنا كده منذ أن دخل الإسلام مصر أنه إذا كان جيش مصر في محنة في حرب في كذا في كذا جمعنا علماء كثر أطهار الأنفاس ودخلنا بهم إلى الجامع الأزهر وأغلقنا علينا أبوابه وظلوا يقرؤون في صحيح البخاري هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويقرؤون ويقرؤون فيكشف الله عنا الغمة. أرضى أنت ساكن ليه؟ افعل. فجمع الشيخ الأزهر فجمع العلماء ولدى البيت المسجد الأزهر وأغلق الأبواب وكل واحد معاه صحيح البخاري مجاميع كده وعطم يقرأ صحيح البخاري ويصدروا سنة النبي منهم بيقرأ القرآن وهكذا. فهجم الجيش فانهزم ثم عاد ثم هجم الثانية فانهزم ثم عاد. فأما الأمير اللي هو الصديق إسماعيل قال كي فتح الباب على الوردة قال ماذا يحدث يا شيخ الشيخ الأزهر؟ قال ماذا يحدث؟ إما أن الذي تقرؤونه ليس صحيح البخاري وإما أنكم علماء أنجاز لست بأطهار الأنفاس. إيه الحكاية؟ أقول لهم خايفين من بطشه فما تكلم عنه. ما تتصلش ليه؟ طبعا ده عبد الله مش مظبوط يا ابني. ده اللي بدي لك التاريخ. فقال لما لم ننتصر؟ واحنا قررنا صحيح البخاري خلاص. فقام واحد من المشايخ من اخر الصف كده وقال بسببك انت يا اسماعيل منك هتينا ومنك هزمنا انت السبب. قام المشايخ اللي عليك كلهم وهم ايه؟ عاملين كده. لا بس هو الطير خلاص. فنظر اليه مطولا وما يستطيع احد ان يتكلم. شريف باشا اللي هو رئيس الوزراء واقف جنبه. قال له ايه؟ قال له تعالى. خرج يسحبه وراح بيته وقصره ثم ارسل شريف باشا يجيب هذا الشيخ اللي اتكلم. قال فين الشيخ اللي تكلم؟ قالوا له والله. قالوا بسوه وودعوه. وودع ايه؟ الموت بقى هيتقتل. فجاء الى الخليل الى الخليل وقع. فجاء يسحبه بكرسي وقال اجلس هنا يا استاذ. فجلس الاستاذ الشيخ فقال اعد علي ما قلت. قال يا اسماعيل منك انت نتكلم وقد خاطب الله نبيه وانبياءه يا موسى يا عيسى يا يحيى يا زكريا فما تزعلش من دين. قال نعم. مني انا؟ قال انت السبب. قال وما حيلتك؟ انا اعمل ايه؟ ذنبي ايه؟ قال اسمع بقى. قال يا ايها السيدين اني لك ناصح وانظر في نفسك قبل ان تنظر في الشعب. قال له ايه؟ قال اليس الزنا في بعض البيوت برخصة؟ مش برخصة؟ اليس الزنا برخصة؟ قال نعم. قال اليس الخمر يشرب برخصة؟ قال نعم. قال الست تتعامل بالربا؟ قال بامور دولة. قال الست تتعامل بالربا؟ قال نعم. قال والمحاكم المشترطة أما زالت تحكم بين الناس بغير شريعة محمد؟ قال نعم. قال فما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ انتوا ليه بتنسوا القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله على لسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله ومن اهتدى بهديه واقتفى اثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه ورضي بدينه وملته وسنته ونصره الى يوم الدين. اما بعد كثير من الناس ايها الكرام يحب الله على قدر ما يعطيه من النعم. كثير من الناس يعبد الله على قدر ما يعطيه من النعم. كثير من الناس ينصر دين الله على قدر ما ينال من النعم والعياذ بالله وكل ذلك باطل. وقد علمنا الله عز وجل في قوله فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن. يعني الإنسان يقول أيوة تمام أنا أستحق ذلك، الكرامة لي لأني أنا الكريم، أعطاني لي لأني أستحق، أنا شغال لما أوتيته على علم. هو قارون كان نصاب؟ لا، قارون ده كان يعني حرام وقطع طريقه بس من الناس؟ لا، كان وارث؟ لا، هما كان تاجر شاطر جدا، كان تاجر شاطر بيتاجر في كل في شيء وبيشتغل وبيبيع وبيشتري وبيشتغل ده وبيعمل ده بيعمل كل شيء، تاجر ناصح. يعني العز اللي هو فيه شقى وتعب ومشكلته وكفره قال ايه؟ انما اوتيته على علم عند اللي جبته شطرته باجتهاده وشغلي ونفى إن شاء أعطى وإن شاء أخذ، فإن أعطى فله الحمد وإن أخذ مين السبب؟ مين السبب إن أخذ؟ الله. أعوذ بالله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من مصيبة من نفسك، لك سبب تجيب، ما تقولش ربنا. يبقى أنا، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، لا، أهو يا رب لفضل ربي وكرامة منك علي وفضل منك علي وأنا لا أستحقه. اسمع الدنيا، وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول إزاي؟ إزاي كده؟ الناس كلها معاه وأنا عايش إزاي؟ إزاي وأنا العظيم؟ ربي يا هانم أنا أستحق أفضل كده، أن الإنسان يظن أنه يستحق أكثر مما هو فيه. غلط. أوعى تظن كده أنك أنت تستاهل خمسة ربنا إداك أربعة. العزيز الحكيم ما يغلطش. أنت ما تستاهلش إلا كده. أنت ما تساويش إلا كده. لأن كل شيء عنده بإيه؟ بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو سالم أو مستخف بالنهار. له معقدات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. قبلها بيقول لك ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. يبقى انا علي كانسان مسلم اذا ما اعطاني النعم اصون بالشكر، واذا ما سلبت مني لعلهم يرجعون، لعلهم يتضرعون. اناقش مع واحد كده امس، وده اللي خلاني اقصد النهارده الطريقه دي. فبيقول واحد اثنين ثلاثه كده في بعض الامور، فالمهم بما كسبت ايدي الناس ليضيق الله الله يا عم لعلهم يرجعون. قال لي قلت له الايه الثانيه بتقول لولا ان رجعهم باسونا تضرعوا، لولا ان رجعهم باسونا تضرعوا، يعني يتضرعوا ويرجعوا. قال لي من يتضرعنا؟ قلت له غلط، لازم نسمع كلام العلماء ده يا اخواننا بالله عليكم، بالله عليكم لازم نسمع كلام العلماء في القران وفي السنه. ما عادش تسمع كلام اي حد، ما عادش الاصل فلان والاخت فلان والاستاذ فلان والمعلم فلان والحاج فلان والشيخ فلان. لا لا، اهل العلم، خد العلم من اهل العلم. هل التضرع؟ هل الرجوع الى الله؟ ان انا اقف؟ هل الوقت اقف ومش ده تضرع؟ بس انت بتقول في ايه؟ هو معنى انك ترجع الى الله ايه؟ انك تقول انا غلطان تبت اليه، صح ولا لا؟ ده رجوع. مش هو ده رجوع انا لما اقول يا رب كذا وادع على غير ده مش تضرع، ده مش رجوع، انما التضرع والرجوع هو ان تعترف انك مخطئ وان ما اصابك بسبب تقصيرك وان ما اصابك بسبب ذنبك، فتدعو الله ان يغفر لك ذلك. بغيك وانت متذلل بين يديك. هي دي الرجوع، هي دي الانابه، هو ده التضرع، هو ده ما نريده الان. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يصلح ذات بيننا، وان يؤلف بين قلوبنا، وان يرفع مقته وغضبه عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نبرأ اليك من كل قطره دم اسيلت على ارض مصر. اللهم انا نبرأ اليك من كل قطره دم اسيلت على ارض مصر، ومن كل مال نهب على ارض مصر، ومن كل سبحانك ما شكرنا.